الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نواصل الكلام، قلنا سنتكلم عن الصيام أحكامه، لأنه كما بينا أهمية معرفة الأحكام الشرعية وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إذن قلنا أنه طبعا بداية الصيام تثبت بالرؤية، ورؤية الهلال فرض كفاية على المسلمين، ورد الحديث: لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. يعني لا يستطيع الإنسان يعرف بداية رمضان قبل آخر يعني شعبان، ولا يستطيع يعرف العيد قبل نهاية رمضان، لأن قلنا أمر مهم، فرق بين الحساب والرؤية أن الشرع لم يقيد بداية الشهر بالحساب، لأنه الهلال قد يظهر حتى في نصف نهار وتستطيعش تصوم نصف النهار، فالشرع قيد بداية الصيام برؤية الهلال، والرؤية لا تستطيع تعرفها بالحساب لأن هناك موانع، فلابد من الرؤية. والرؤية عند الحنفية تثبت، الرؤية عند المذهب الحنفي تثبت في أي مدينة. إذن الرؤية رؤية تثبت يعني في أي بلاد عند الحنفية، عند المذهب الحنفي لو شاهدوا مثال في أندونيسيا الهلال، أو في أستراليا تغيب الشمس قبل، ناس ثقات، مسلم ثقة، هي تثبت بالثقة، فيجوز تبع هذه الرأي في كل بلاد ولو ما شفتش. هذا المذهب الحنفي، كثير ناس يعملوا به، سمعوا بلاد شافوا تبعوا. مذهب الشافعي ومالك ما يقولوا انه في الجهه اللي انت فيها شفت تبدا، ما شفتش تزيد نهار. لهذا كثير مثال في بعض بلدان كالمغرب وغيرها انه تلقاه ما بداوش بحال الاخرين، وهذا حصل في عهد الصحابه لانه اختلفوا العلماء والصحابه في ذلك، هل يثبت الرؤية على كل من سمع أو مجرد اللي هو في المدينة في الناحية اللي يعيش فيها؟ فقول كذا وقول كذا، معناه لو إنسان يعيش في المغرب وما شافوش الهلال يقدر يبدأ من بعد، وبلاد أخرى شافوا يبدأوا، والأخرين يبدأوا نهار من بعد. هذا يصح على قول المالكية والشافعية. في الناس يأخذوا المذهب الحنفي في هذا أنه شافوا ناس الهلال يبدأ يتبعهم. نحن لهنا نأخذ على المذهب الحنفي، عندنا كثير ناس بعدة مدن ناس ثقات نعرفهم يقولون شافوا الهلال، خبروا الناس وما شافوش، كل في مدن في أستراليا في كذا في كذا في كذا، هو في الأغلب في البلاد اللي هي بلاد شرقية لأنه تغرب فيها الشمس قبل، البلاد الغربية مش زين مثل في أمريكا باش يغرب الشمس بعد لهنا، أما في أستراليا ساعتين ولا كذا قبل لهنا ولا 4 سوايع تلقاه، أي تقريب غادي 4 سوايع قبل لهنا. فإذا شافوا نتبعوا، وإذا ما شافوش نزيدوا هكذا. وأنه خاصة في صعب يعني في بلاد هنا فيها غيوم كذا عدة مرات يعني تشوف الهلال من أوله. إذن إذا شاف وإذن من فريضة عظيمة الصيام بالطبع كما قلنا، الذي لا يصوم فاسق، لا يصوم عمدا فاسق. إذا أنكر أو استهزأ بالصيام يكفر، يستهزأ بالصيام كافر، وهذا يحصل كما قلنا أعطيت أمثلة على ذلك. واحد يعني قلنا أعطيت مثال واحد هو كافر برتغالي شيء يخدم في السعودية، هو بيدو يحكي في القصة قال قال جماعة الأغنياء ما يصوموش معروفين بالشراب وكذا، ماذا قال؟ قالوا كيفاش انتم ما تصوموش؟ بهت هو جاوري بهت، قال هذا الفقراء، هذا كفر. هذه انواع مثال شيفا مثال يقول الصيام هذا الفقراء كافر. واحد حكى لي كذلك في خدمة، حكى مع واحد عربي قال له نسيت رمضان ما تصومش، قالوا لا رمضان ما يفوتش البحر، على شنو على زعمه رمضان كونش في البلاد، هذا كفر. شفتوا أمثلة، لكن هذيك الأمثلة تفهم أكثر. أما القاعدة هي ماذا تقول؟ ليستهزأ بأوامر الله أو لينكر ما فرضه الله، هذا خرج عن إيمان. شفتوا الأمثلة مهم تعرف عليها. إذا سمعت إنسان واجب عليك تنصحه إذا يتقبل، إذا ما يتقبلش تكره في قلبك، مهم في الدين ثم شيء الحكم الشرعي لا بد منه، مش شرط أنت خليفة باش تعمل الحكم الشرعي. الحكم الشرعي مثال سمعت واحد يخدم معك يسب الدين أو يتمرس بالصيام، لا يجوز تقول له هيا باش تصلي معاي، لا يجوز، كفر. قال العلماء إنسان سمعته يسب الله تقول له يجي أصلي، هذا كفر، كأنك تقول له معليش سب الله معليش يجي أصلي، لا. إما باش تنصحه أو لا تعامله معاملة مسلم، تعامله كالكافر. إنسان يسب الله ويتمسخر بالصيام لابد تعامله معاملة الكافر حتى يتشهد، قول الشهادتين. كما واحد جاوري باش تقول له عايش أصلي، ما تقولوش. إما باش تلقى فرصة بتحكي له الإسلام، ولا تحكي لهش على الصلاة هو ما هو شيء مسلم. كذلك واحد ولو عربي نفس الحكم، واحد عربي سب الله هذا كافر بالله. عم النبي مش عربي، عم النبي أبو لهب مش عم النبي، أبو لهب عم النبي كافر. بعض الناس يحسبوا عربي صحيح راهو مسلم، لا، أبو لهب وأبو طالب عرب يعرفوا العربية الفصحى، لكن كفار. أبو لهب نزلت في آية هو عم النبي من قريش. كيف واحد يخدم معاك قال لك تمسخر بالصيام، هذا لا، إما باش تنصحه أو تعامله معاملة الكافر، معناها فيها عدة أحكام. معناها ما تقولوش صوم، ما تقولوش صلي حتى يتشهد باش يدخل الإسلام، وحتى عقد زواجه بطل، هذا بالإجماع مذهب أربعة المرتد الردة تبطل العقد الزواج، عقد الشرعي هذا معروف لا تحل. قبل لك يقول واحد خارج من الإسلام يقول تشهد وأعيد العقد، تو الناس ما تعرفش الدين، تعرف كون شيء قانون فلاني رقم 3 4 5 قوانين اجتمعوا ناس وعملوها، أما قبل الناس تعرف الشريعة، الشريعة اللي نزلها الله سبحانه وتعالى. إذن الدين شيء مهم لأنه الله نزله، مش رأي فلان وفلان وفلان. إذن أعطينا أمثلة باش الإنسان يرد باله، تسمع يتمسخر بالصيام. أو بعض الناس ساعات تفدلك، تشوف السوق مرة أنا شفت قال يفدلك، قال أنا مش صايم، الصيام مش فرض، قال لا فدلك أنا صايم. إذا قال الصيام مش فرض كفر وبطل نهاره عليه أن تشهد. ربي نزل شيء فرض وأنت تقول عكس ربي، ما تكذب في ربي، معناه تكذب الله، ما عادش مسلم. كيفاش ترجع الإسلام؟ بالشهادتين. الدين ساهل، إنسان كفر خاصه يتشهد، كيفاش يقول استغفر الله؟ وهذا مش واحد مش اثنين، واحد عمره في 60 مرة قدامي أنت. قال لي مش فرض بقات خلي نفدلك. قلت له تشهد وكذا. قال لي انت كي ولدي وانا عشنا. هذا يسمى التكبر. ف اذا انسان ينفي فرضيه الصيام يكون خارج من الاسلام، عليه ان يتشهد مش يرجع الاسلام. ان هذه قواعد يحفظها الانسان. كل مره نشوف قاعده حتى الانسان يعمل بالفرض اللي هو الله قال كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد الظاهر الامين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.